صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومع عدم الدلالة فقضية إطالة البراءة عدم وجودها في خارج الوقت ولا مجال لاستصحاب وجود المؤقت تحت انقضاء الوقت. يقول المصنف: إذا تمكنا ألف الكلام، يقول المصنف: إذا تمكنا من استفادة الدليل الدال، إذا تمكنا من دليل الدال على الأمر في الأداء أنه يدل على القضاء كذاك. لكن تقدم من المصنف أن دليل الأداء لا يدل على وجود إتيان الأمر قضاء في خارج الوقت. فإذا فقدنا الدليل الاجتهادي في المقام، يأتي دور الأصول العملية. ولما كان الموضوع مقيدا بوقته الخاص، يكون الموضوع غير المقيد بوقت خاص موضوعا جديدا آخر. وإذا ثبت موضوع بقيد معين، وشككنا هل أنه يشمل أمرا آخر يكون غير مقيد بذلك الموضوع، الأصل جريان البراءة بالنسبة إلى الموضوع الثاني لأنه يكون من باب تعدد الموضوع. وقد عرفنا في باب الاستصحاب على أن الاستصحاب لا يجري عند تعدد الموضوعات. فإذا القاعدة في المقام بعد فصل الأدلة الاجتهادية هو البراءة لا الاستصحاب. تكتب شيء ثم نفصل الكتاب. فإذا شككنا بعد انقضاء الوقت، هل يجب العمل في خارجه أم لا؟ فالمجرى هو البراءة. الصلاة توضيح المسألة فقط. الصلاة كانت مقيدة من دلوك الشمس إلى غسق الليل. انتهى هذا الوقت. لكن عرفنا أن من جملة شرائط الصلاة هو ذلك الوقت المعين. فإذا شككنا ببقاء الوجود في خارج ذلك الوقت، المجرى في المقام هو البراءة. لكن قد يقال بالاستصحاب، ومن المعلوم أن الاستصحاب حاكم على البراءة، لأن الصلاة كانت واجبة في الوقت فإذا سكتنا في الوجوب بعد الوقت نستصحب الوجوبات فيقول الآخر إن من شرائط الاستصحاب أن تكون القضية المتيقنة والمشكوكة قضية واحدة في حين أن القضية المؤقتة موضوعها يختلف عن غير المؤقتة لدخالة الوقت فيها ومع عدم الدلالة على تعدد المطلوب يعني إذا لم يكن هناك دليل اجتهادي يدل على تعدد المطلوب بأن يكون المطلوب الأوسع والأتم هو الواجب في الوقت والمطلوب الأدنى هو الواجب في خارج الوقت، إذا لم يكن لدينا دليل يدل على تعدد المطلوب في داخل الوقت وفي خارج الوقت فقضية إصالة البراءة عدم وجوبها أي عدم وجوب الواجبات المؤقتة في خارج الوقت يعني تجري فيها البراءة، لأن قائلا يقول لماذا لا نستصحب الوجوب لأن الصلاة كانت في الوقت واجبة فإذا شككنا في خارج الوقت نستصحب ذلك الوجوب، فيقول المصنف ولا مجال لاستصحاب وجوب المؤقت كالصلاة من الزوال إلى الغروب، هذا هو المؤقت، لا نتمكن أن نستصحب وجوبه في خارج الوقت كالليل بعد انقضاء الوقت. لماذا؟ لانتفاء الموضوع وهو الواجب المقيد في وقته الخاص وقد عرفنا كما تعلمون أن وحدة الموضوع من شرائط صحة الاستصحاب، فإذا تبدل الموضوع فلا يجوز أن نستصحب وموضوعنا كالصلاة كان مشروطا بشرط وهو الوقت، فقد هذا الشرط، وغير المشروط بالشرط هو أمر آخر وموضوع جديد. والمركب كما تعلمون ينتفي في انتفاء بعض أجزائه أو بعض شرائطه موضوعنا وهي الصلاة كان مركبا من صلاة مع الوقت، فإذا انتفى الوقت ذهب ذلك المركب، وعند انتفاء المركب عند انتفاء بعض أجزائه أو شرائطه ينتفي ذلك الموضوع. فتدبر جيدا أي فتأمل في المقام، لأن المقامات من باب اختلاف وتعدد الموضوع فلا مجال فيه للاستصحاب. فصل: من جملة الأمور أنه إذا أمر الآمر كزيد عمرا بأن يأمر بكرا بعمل من الأعمال، فهل الأمر بالأمر أمر بذلك الشيء أو ليس كذلك؟ هاهنا يحتمل أن يكون الأمر بالأمر أمرا بذلك الشيء، ويحتمل أن لا يكون أمرا بذلك الشيء. فإن كان المأمور الأول كزيد ليس إلا أداة ووسيلة تبليغية لوصول الحكم إلى بكر، فيكون الأمر بالأمر أمرا بذلك الشيء كما هو الشأن في أوامر الرسل بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يأمر رسله والرسل يأمرون الناس، فأمر الرسل وإن كان صادرا من الحق بالنسبة عليهم لكنه أمر أيضا. فالأمر من الحق للرسل بأن يأمر الناس بالصلاة مثلا يكون أمرا، لأن الواسطة هاهنا ليس إلا وسيلة تبليغ وإيصال للحكم. وإذا كان من هذا الباب كان الأمر بالأمر أمرا بذلك الشيء. وفي بعض الأحيان لا يكون الأمر بالأمر أمرا، لأن الأب مثلا لا يريد ذلك الشيء، وإنما يريد أن يعود ولده على إصدار الأوامر. فإذا جاء ولد المولى وأمرنا بشيء وعلمنا أن أباه إنما أمره بهذه الأمور ليعوده على إصدار الأوامر، فمثل هذه الأوامر لا تكون أوامر حقيقية، لا تكون أوامر واقعية. فإن كانت الأوامر من هذا الباب بتعويد المأمور الأول بكيفية إصدار الحكم أو للتمرين وما شاك لهذه الأمور، فلا يكون الأمر بالأمر أمرا، وإلا كان الأمر بالأمر أمرا بذلك الشيء، والمسألة واضحة جدا. فصل: الأمر بالأمر. الأمر بالأمر، زيد قد أمر فهو يأمر غيره بذلك الأمر الذي أمر به. الأمر بالأمر بشيء أمر به أي بذلك الشيء، أمر به أي بذلك الشيء. لو كان الغرض حصوله أي حصول ذلك الشيء. الله سبحانه وتعالى أمر أنبياءه أن يأمر الناس بالصلاة، فالمراد هو تحقيق غرض الصلاة في المقام، فيكون أمرهم أمرا بذلك الشيء. لو كان الغرض حصوله، أي حصول ذلك الشيء، ولو لم يكن له، أي للآمر بالأمر وهو المولى، غرض في توثيق أمر الغير به إلا التبليغ. في الحقيقة الواسطة هنا ليس الغرض يدور مدار الأمر عليها، وإنما أريد لكي تكون وسيلة لإيصال الحكم إلى الثاني. فالواسطة أداة لتبليغ الحكم إلى الآخرين. هذا هو شأن الرسل في أوامرهم بالنسبة إلى الناس. يأمرهم الله تعالى أن يأمروا الناس بالصلاة أو الصوم أو الحج، فأوامرهم أوامر لأنها واسطة فقط لتبليغ الأحكام، فالآمر هو الله بالمقام. ولو لم يكن له، أي للآمر بالأمر وهو المولى، غرض في توثيق أمر الغير. أمر الغير ليس به الغرض، الغرض إيجاد الشيء وإخراج الشيء من كتم العدم، هذا هو الذي يدور عليه الغرض. فالغرض إيجاد الصلاة، الغرض إيجاد الصوم، وليس الغرض أن يأمر أن يأمر الرسول مثلا بما هو أمر للرسول، ليس من باب أن يعود الرسل على إصدار الأوامر، بل من باب أن يوصل الأحكام إلينا. فالغرض والمدار على إيجاد طبيعة المأمور به، لا على تعويد الرسل لإصدار الأوامر. بل ولو لم يكن له غرض في توثيق أمر الغير به، أي بذلك الشيء، بل المراد حصول المأمور به في الخارج، لا تعويد المأمور لإصدار الأوامر، إلا تبليغ أمره، أي أمر المولى. فليس المراد إلا تبليغ أمر المولى، يعني وسيلة لإيصال أوامر المولى إلى الآخرين، كما هو المتعارف في أمر الرسل بالأمر حينما يأمرون بالصلاة، والنهي حينما ينهون عن الخمر مثلا. وأما لو كان الغرض من ذلك، أي من الأمر بالأمر، من ذلك أي من الأمر بالأمر يحصل بأمره الرسول، هذه الصورة الثانية مدار الغرض على إصدار الأمر من المأمور حتى يتعود لكيفية إصدار الحكم. ليس الغرض الأساسي أن يمتثل زيد الصلاة، بل الغرض الأساسي أن يتعود المأمور الأول الذي أمره الآمر على كيفية إصدار الحكم، لكي يتمرن لو أنه أريد به أن يكون ولي عهد أو حاكم أو ما شاكل هذه الأمور، يكون قادرا على إصدار الأوامر. فالغرض في هذه الصورة الثانية لم يكن دائرا مدار المأمور به وهي الصلاة، بل الغرض يدور مدار كيفية إصدار الحكم ممن أمره المولى. وأما لو كان الغرض من ذلك، أي من الأمر بالأمر، يحصل بأمره، يعني يحصل بأمر هذا الشخص الثاني الذي يراد منه أن يصدر أمرا على غيره، فالغرض هنا من باب المثال زيد نفرضه المولى أمر عمرا أن يأمر بكرا بالصلاة. الصورة الأولى كان هذا معناها، زيد إنما جعله عامر وسيط لغرضه وهو تحقيق الصلاة حتى يبلغها إلى الآخرين. فها هنا الأمر بالأمر أمر بالشيء بلا شك ولا ريب، لأن المولى يريد في الحقيقة إخراج الطبيعة من كسب العدم، وهذا وسيلة تبليغ وإيصال للحكم. وفي بعض الأحيان حينما أمر زيد عمرا أن يأمر باكر ما أراد المأمور به في الواقع وفي الحقيقة، وإنما أراد أن يعود عمرا على كيفية إصدار الحكم كما هو الوجه الثاني. بل من ذلك كان الغرض من ذلك يحصل بأمره بذلك الشيء من دون تعلق غرضه، غرض من؟ غرض الآمر، غرض المولى، غرض زيد في المقام، من دون تعلق غرضه أي الآمر، يهو الآمر هو زيد، المأمور الأول يهو هو عامر الذي هو أصدر الأمر على بكر في المثال، من دون تعلق غرضه أي الآمر الأول به أي بذلك الشيء أي بالمأمور به في الصلاة. أصلا الآمر ليس غرضه أن تتحقق طبيعة الصلاة أو لا تتحقق، يريد أن يعود ولده وأن يصير ولده رجلا لإصدار الأوامر في المستقبل. بل من دون غرضه به أو مع تعلق غرضه أي الآمر الأول أو مع تعلق غرضه، غرض من؟ غرض زيد، غرض المولى، غرض الآمر الأول به، يعني بمن؟ بالمأمور به في الصلاة، بذلك الشيء في الصلاة، لا مطلقا، أرجو توجه، يريد الصلاة المولى، لكن لا يريدها إلا إذا صدر أمرها من قبل ولده، يريد صلاة، يريد عملا في المصنع أن يمتثل بواسطة أوامر تصدر من ولده حتى يتمكن ولده من إصدار الأوامر على العمال، فيريد العمل لكن من طريق إصدار الأحكام من ولده. واضح العبارة؟ فالصورة الأولى هو في الواقع لا يريد الأمور الأحكام والموضوعات، وإنما يريد أن يعود ولده فقط وفقط. الصورة الثانية يريدها لكن لا يريدها بما هي، يريدها إذا تقيدت بأوامر صادرة من ولده، أو مع تعلق غرض الآمر كذلك به أي بالشيء في الصلاة لا مطلقا، بل هذا بيان للأخلاق، بل بعد تعلق أمره أمر من؟ أمر عامر وهو الولد، بل بعد تعلق أمره، تعلق أمر من؟ تعلق أمر المأمور الأول وهو عامر في مثالنا به ألف شيء، يعني تعلق أرض التوجه غرض زيد وهو المولى بالصلاة، لكن لا بالصلاة بما هي صلاة، بصلاة تكون مأمورا بها بواسطة ولده عامر، بل بعد تعلق أمره أي الآمر الثاني وهو عامر به أي بالشيء. الوصف أحسنتم شيخ رجل يريد عملا، يريد نفرض زيد المولى من باب المثال قاعد أتكلم، زيد هو المولى، يريد أن يقوم العمال في المصنع بالعمل لكن لا يريده بما هو، يريده بما هو عمل أمر به ولده فصار العمل مراد، لكن بقيد كونه قد صدر أمره من ولده. واضح المثال؟ الفرض الأول العمل هو لا يريده في الواقع، لكن أمر ولده أن يأمر العمال ليعتاد الولد ويحصل على شخصية لكي يتمرن على إصدار الأوامر في المستقبل. الصورة الثانية العمل يريده، لكن يريده إذا تعلق الأمر به بواسطة ولده. واضح المسألة؟ أحسنتم. المهم صارت النتيجة، المهم في المقام إصدار الأوامر بواسطة الوثيق وهو عامر، لكن الصورة المتقدمة لا، المهم هو الغرض القائم بالمأمور به كما هو شأن الأوامر الصادرة من الرسل علينا. واضح المثل؟ ففي الصورة الأولى الغرض الأساسي، الغرض الأساسي ليس التمرين وليس الوثيق، الوثيق أريد أن يصدر، أريد منه أن تصدر، أن يصدر الأوامر لكي يمتثل الناس تلك الأوامر وتنتهي الناس عن تلك النواهي. بل بعد تعلق الغرض فلا يكون الأمر في الأمر بشيء. على هذه الصورة الثانية، بالصورة الأولى التي قلنا هي كأوامر الرسول، على هذه الصورة الثانية فلا يكون، فتفريعية، فلا يكون الأمر بالأمر بشيء، الأمر بالأمر، أمر زيد بمن؟ الناس، الأمر بالأمر، مو زيد أمر، عفوا مو عمر أمر، عمر أمر بواسطة زيد، فالأمر بالأمر، عمر أمر بالأمر الذي صدر من زيد بذلك الشيء، فلا يكون الأمر يا أمر، الأمر الذي أصدره زيد على عمر، الأمر بالأمر بالشيء بذلك الشيء كعمل العمال في المصنع، أمرا بذلك الشيء، أمرا بذلك الشيء، في الحقيقة ليس أمرا بذلك الشيء، لأن الغاية والغرض هو إصدار الأوامر من الوثيق، فلا يكون أمرا بذلك الشيء. واضح المسألة؟ بل هي في الحقيقة، بل هي في الحقيقة أوامر صدرت من المولى كزيد على عمر وعلى ولده لكي يتعود على إصدار الأوامر، فالأمر بالأمر ها هنا ليس أمرا بالشيء. وعلى المثل يعني بمجرد أن يلتفت العمال أن الأب يريد أن يمرن ولده يلتفتون على أنها ليست بأوامر حقيقية بخلاف أوامر الرسل كما لا يخفى، وقد انقدح بذلك، وقد انقدح بذلك أنه لا دلالة بمجرد الأمر بالأمر على كونه أمرا به. يقول لحد الآن كنا نتكلم في مقام الثبوت، يمكن أن يكون الأمر بالشيء أمرا، الأمر بالأمر أمرا بذلك الشيء، ويمكن أن لا يكون بل يكون من باب التمرين والتعويل لإصدار الأوامر. هذا في عالم من؟ هذا في عالم الثبوت. الأوامر الصادرة من زيد على عمرين بأن يصدر أمرا على الآخرين يمكن أن تكون من باب من باب التبليغ كأوامر الرسل، كأوامر الحق سبحانه وتعالى حينما يأمر رسوله أن يأمر الناس فيكون الأمر بالشيء أمر بذلك الشيء، ويمكن أن يكون الأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء، لأن الأمر الذي صدر من زيد، الأمر الصادر من المولى كزيد على ولده بأن يصدر الأمر على العمال ليس أمرا في الحقيقة، وإنما يراد تنشيط الوثيق على إصدار الأوامر. فإذا في عالم الثبوت، في عالم الإنسان، يمكن أن يكون الأمر بالشيء أمرا، الأمر بالأمر أمرا بذلك الشيء، ويمكن أن لا يكون. هذا في حسب عالم الثبوت، أي بحسب الإنسان العقلي. وصلوا له؟ الآن الآن الأوامر التي تصدر من أي باب هي؟ يقول إن قامت قرينة ودلت دليل على أنها من هذا أو من ذاك فحبذا، وإن لم تكن قرينة احتجنا إلى دليل يدل على ذلك، وإذا فقدنا الأدلة يصل أمرنا إلى باب الأصول العملية. أما الأوامر التي تصدر وصدرت من الرسول عليهم السلام فيقينا هي من الأوامر المراد تحقيق الطبائع، وليست من باب إصدار وتمرين وما شاكل هذه الأمور، وما نحن وما يرجع إلينا وما هو مورد ابتلائنا هي الأوامر المولوية. مثل له أما بقية الأوامر التي قد تصدر في عمل ومصنع فليست محلا للابتلاء، ولذا قال وقد انقدح بذلك، مثل عبارة لا بأس بها، أي وقد اتضح أن هذا كله بالنسبة إلى عالم الثبوت، والإنسان، يعني يمكن أن يكون الأمر بالأمر بالشيء أمرا بذلك الشيء، ويمكن أن لا يكون كذلك. مثل له هذا يمكن وهذا يمكن. وأما في عالم الإثبات، والدليلية أو الدلالة، فنحتاج إلى دليل خاص، فإذا ترددنا في أمر الواسطات أنه كان من باب التبليغ كأوامر الرسل لتحقيق الموضوع والمأمور به أو كان الأمر من الوسيطي له الموضوعية في المقام، لأن المولى أراد تعويد ولده على إصدار الأوامر، فعند الشك لا بد من الدلالة على أحدهما من قرينة الكتاب. وقد انقدح بذلك أنه ضمير سأل، فلا يفوز بل أنه لا دلالة بمجرد الأمر بالأمر على كونه أي الأمر أمرا به أي بذلك الشيء نحتاج إلى قرائن. كون المأمور الأول نبيا من الأنبياء هو قرينة على أنه وسيط في تبليغ الأحكام، مثل له فأوامر الأنبياء كلها محفوفة لكونها من باب أنهم ما أرادوا أن يأمروا الناس بما هم وإنما أرادوه أن يوصلوا الأوامر الإلهية إلى الناس. فإذا الأمر بالأمر ها هنا يكون أمرا بالشيء، وإن كان في بعض الأحيان لهم أوامر استقلالية، وإن كان في بعض الأحيان لهم أوامر استقلالية، لكن مع كون أوامرهم في بعض الأحيان استقلالية لثنائهم في ذات الله، هي أيضا بالنتيجة وبالمآل ترجع إلى الأوامر الإلهية. ولا بد في الدلالة عليه على كون الأمر بالأمر عليه على كون الأمر بالأمر بشيء أمر به من قرينة عليه وقال فلس لا بد من قرينة تدل على أنه من باب أوامر الرسل أو من باب أمر أذن لولده لكي يعوده على إصدار الأوامر. واضح؟ مثلا من باب الفرض والتقدير، مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سابع، هل ها هنا الأمر بالأمر أمر بذلك الشيء أو لا؟ أمر الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله الآباء أن يأمروا أبناءهم بالصلاة من باب التمرين، فالمراد إصدار الأوامر من الآباء حتى يتعود الأبناء لامتثال الأوامر، على كل يحتاج إلى قرينة المقام. فصل: من جملة البحوث الواضحة أنه إذا صدر الأمر من المولى على شيء كصلي أو كصوم أو كحج وقبل القيام بالتكليف وقبل امتثال ذلك التكليف ورد الخطاب الثاني مرة أخرى فقال صلي. أنا قبل يومين أو قبل ساعتين أمرت بأن أصوم، ثم قبل أن أقوم بامتثال ذلك التكليف جاء خطاب آخر من المولى فقال لي صلي أو قال لي صم وما شاكل هذه الأمور. هل الأمر بشيء بعد الأمر به سابقا قبل امتثاله يكون أمرا تأسيسيا، يعني يكون أمرا وتكليفا جديدا، أو لا يكون تأسيدا لذلك الأمر الأول؟ واضح المثل؟ يكون الظاهر من إطلاق المادة أن الأمر قبل الامتثال، أن الأمر الجديد قبل امتثال الأمر الأول يكون تأكيدا لذلك الأمر المتقدم، هذا بحسب إطلاق المادة. واضح المثل؟ لكن لو نظرنا إلى الهيئة وهي صلي وهي هيئة الطلب والبعث لوجدنا إخلاقها يدل وظاهره التأثير. فماذا نصنع إذن؟ إن نظرنا إلى المادة لوجدنا أن الظاهر من المادة هو إخراج الطبيعة من كسب العدم، أي طبيعة أريد إيجادها وأنت قبل أن توجدها أمرت مرة ثانية بها، فإذا المراد هو إخراجها من كسب العدم، والطلب الثاني يكون تأكيدا للطلب الأول. وإن نظرنا إلى الهيئة وهو البعث، ظاهر البعث أنه دفع نحو المطلوب، وإذا كان دفعا كان الإطلاق الثاني للصيغة دفعا وبعثا جديدا، فظاهره التأسيس لا التأكيد. ثم يأتي ويقول: بل لو كنا نحن والأمر بعد الأمر لكان تأسيسا، لكان ظاهر الصيغة هو التأسيس، لكنه لما كان قبل امتثال التكليف الأول وكان بلا بيان بسبب جديد ولا بنحو القيد الجديد كقوله صلي مرة ثانية، فلعدم هذه الأمور، يعني لعدم قوله صلي مرة ثانية، ولعدم تعليل المأمور به بعلة جديدة، يدل أيضا تكون هذه الأمور من القرائن على أن الصيغته وإن كان ظاهرها التأثير، لكنها بوجود هذه القرائن تحمل على من؟ تحمل على التأثير أيضا كالمان. واضح العبارة؟ فصل. إذا ورد أمر بشيء تصلي بعد الأمر به أي بذلك الشيء، وكانت الصلاة قد مر خطاب عليها وهو صلي، يعني قال لي المولى صلي، ثم قبل أن أقوم إلى الصلاة من بعد ساعة أو ساعتين مرة ثانية قال لي صلي، إذا ورد أمر بشيء تصلي، هذا الأمر الذي ورد بعد الأمر به أي بذلك الشيء، يعني وكان قد سبق بأمر أيضا بهذا الشيء بنفسه، حينما قال لي الآن صلي هو كان قد أصدر حكمه علي بالصلاة قبل ساعتين. صلي صلي واحد بالتأكيد، صلي صلي هذه جدا واضحة بالتأكيد، لكن صلي ثم من بعد ساعة، ثم من بعد ساعة، كان الزمان قابل أن يمتثل فيه التكليف. واضح المثل؟ أما إذا الزمان مو قابل أن يمتثل فيه التكليف صلي صلي، هذا تأكيد واضح، لأن صلي الثانية جاء في ظرف لم يتمكن المكلف أن يمتثل الخطاب. واضح المثل؟ هذا واضح التأكيد. لكن في الساعة الثامنة صباحا قال لي صلي، ثم قبل أن أقوم وأمتثل الصلاة وإن كان الوقت قابل للامتثال، ثم في الساعة العاشرة قال لي مرة ثانية صلي، هاهنا الكلام، أهو ظهور في التأكيد أو هو تأسيس لخطاب وتكليف جديد؟ بل بعد الأمر به قبل امتثاله، يعني قبل امتثال الأمر الأول، قبل امتثاله يعني قبل امتثال الأمر الذي ورد سابقا على نفس الطبيعة، صلي قبل أن أصلي وأمتثل ذلك الشيء قيل لي مرة ثانية بعد ساعة صلي، فهل يوجب أو يوجب الخطاب الثاني الأمر الثاني وهو الصلي الذي التي وردت مرة ثانية، فهل يوجب الأمر الثاني تكرار ذلك الشيء في الصلاة؟ هل يوجب تكرار الطبيعة وهي طبيعة الصلاة التي أمرت بها أنا قبل ساعتين أم لا؟ فهل يوجب تكرار ذلك الشيء أو تأكيد الأمر الأول أو لا؟ يكون الخطاب الثاني قبل امتثالي للطبيعة يكون تأكيدا للخطاب الأول. واضح المثل؟ لا بدون قرينة نتكلم، بدون قرينة نتكلم، وإلا لو قال لي صلي ثم بعد ساعتين قال صلي مرة ثانية، هذا واضح بعد، بل أو تأكيد الأمر الأول، عطف تفسير والبعث الحاصل فيه، والبعث الحاصل فيه أي بصيغة ذلك الأمر، فيه أي بصيغة ذلك الأمر، الصيغة الأولية كانت صلي، الصيغة الثانية هم كانت أيضا صلي، فنفس البعث نفس الصيغة تكررت مرة ثانية. قضية إطلاق المادة، هي المادة الصلاة، والصلاة أطلقت، الصلاة حينما قال لي صلي الصلاة أطلقت، ما جاء بها بقيد ولا بشرط ولا بكيفية خاصة، فقط وفقط أريد مني أن أحقق طبيعة الصلاتية بقول الآمر صلي. واضح المثال؟ قضية أي مقتضى إطلاق المادة وهي الصلاة وهي الحج وهي الصوم وهي الزكاة هو التأكيد. يعني شنو هو التأكيد؟ يعني قضية إطلاق المادة إخراج الطبيعة من كتم العدم. فإذا أمرت بها مرة ثانية فيكون الخطاب الثاني على تلك الطبيعة بنفسها تأكيدا لإخراجها من كتم العدم. بل قضية كذا هو التأكيد أي هو إيجاد الطبيعة الخارج بنحو مؤكد بنحو يراد على كل حال. فإن الطلب تأسيسا يعني الطلب تأسيسا يعني أن الطلب بنحو إيجاد الطبيعة مرة ثانية بواسطة هذا الخطاب الثاني حتى يكون الخطاب الثاني خطابا تأسيسيا استقلاليا لا تأكيدا للخطاب الأول. فإن الطلب تأسيسا لا يكاد يتعلق بطبيعة واحدة. حسب الظاهر أن الطلب الثاني لا يتعلق بطبيعة واحدة بإطلاق آخر. صلي ثم بعد ساعة يقول صلي، لو أراد تأسيسا لقال لي صلي مرة ثانية. فإن الطلب تأسيسا لا يكاد يتعلق، يعني فإن الطلب التأسيسي بنحو تكرار الطبيعة لا يكاد يتعلق بطبيعة واحدة كالصلاة مرتين، مرة في الساعة الثامنة ومرة في الساعة العاشرة على ما فرضنا، بطبيعة واحدة الصلاة مرتين من دون أن يجيء تقييد. يقول لو أراده تأسيسيا لقيده فقال صلي، ثم في الساعة العاشرة قال لي صلي مرة ثانية، يعني لجاء بقيد. أما لو أطلق مرة ثانية وقال صلي كما قال لي في المرة الأولى، ظاهر إطلاق المادة هو أن هذه المادة الصلاتية يراد إخراجها من كتم العدم. لكن لأهميتها أكدها الشارع، أكدها المولى. بل مرتين من دون أن يجيء تقييد لها أيد الطبيعة في البين، يعني في المقام في القطار. ووصلية يقول التقييد ولو كان التقييد بمثل امتثله مرة أخرى أو مرة ثانية. ولو كان بمثل مرة أخرى يعني ولو كان التقييد لتلك الطبيعة الخطاب الثاني بمثل امتثل الطبيعة مرة أخرى أو مرة ثانية، لكي يكون متعلق كل منهما، لكي يكون متعلق كل من الطلبين، كل من الأمرين، كل من الخطابين، الخطاب في الساعة الثامنة والخطاب في الساعة العاشرة، لكي يكون متعلق كل منهما غير متعلق الآخر. حتى شوفين ذاك صلي إخراج الطبيعة من كتم العدم، هذا الخطاب الثاني شنو صار؟ صلي مرة ثانية حتى يكون طلبا للطبيعة وإيجادا لفرد آخر من أفراد تلك الطبيعة غير متعلق الآخر كما لا يخفى. واضح؟ فإذا إطلاق المادة يقتضي التأكيد، لا التأكيد إلا أن يأتي قيد واضح فيقول ائت بالصلاة مرة ثانية. والمنساق لكن ماذا نصنع؟ يقول ولكن الظاهر من إطلاق الهيئة أنه بحث ودافع، والبحث والدافع كان أولا دفع وبحث نحو المطلوب، وكان في المرة الثانية دفعا وبعثا جديدا بحسب الظاهر، لأن كل دفع وكل بعث يستفاد من الهيئة بحسب ظاهره أنه دفع نحو مطلوب ونحو شيء، وهذا ظاهر التأكيد. التأكيد والملتاق كأنه قال ولكن الملتاق من أطلاق الهيئة، والملتاق من أطلاق الهيئة هي هيئة وهي صلي، هذه هيئة لولا الصلاة هي المادة، صلي هي الهيئة، الحج هو المادة، حج هي الهيئة. والملتاق من أطلاق الهيئة وإن كان هو تأسيس الطلب، يعني في تأسيس الطلب يعني هو بعث بعد بعث، هو دفع بعد دفع، وإن كان هو يعني أطلاق الهيئة تأسيس الطلب لا تأسيد الطلب حسب الظاهر، صلي بعث، صلي ثانية بعث ودفع آخر. يقول دليل نحن معه أطلاق الهيئة ظاهره التأثير لا التأثير، إلا أن الظاهر هو انتباق التأثير عنها أي عن الهيئة. يقول دليل لو كنا نحن والهيئة أرضي سواجه، لو كنا نحن والهيئة بما هي هيئة لكان الحق معه، أطلاق الهيئة يستفاد منه البعث والدفع الجديد، فهو تأسيس أي فهو ظهور في التأسيس لا في التأسيس، إلا أن هنا وهو وين بالأمر بعد الأمر، هنا قرائن تحق المقام فلا تجعل الهيئة على ظهورها الأولي، إلا أن الظاهرة هو انتباق التأسيس عنها أي عن الهيئة صلي فيما كانت الهيئة، يعني يقول أكو هنا قرائن، هنا قرائن تمنع هذا الظهور، فيما كانت الهيئة مسبوقة بمثلها، مثلها مثل ما صلي صلي صلي هذه الثانية مسبوقة بمن بصلي متقدم عليها، فيما كانت الهيئة مسبوقة بمثلها، إلا أن الظاهر هو انتباق التأثير. يقول بني لولا الانتباق بخطاب المتقدم لقلنا ظهور الهيئة فيما ظهور الهيئة فيما التأثير، لكن كون الخطاب ورد بعد خطاب قبل الامتثال تكون هذه قرائن على التأكيد دون التأثير، لأنك أمرت بالصلاة وقبل أن تقوم وتمتثل الصلاة مرة ثانية توجه عليك الخطاب، هذا الخطاب الثاني لو لم يكن مسبوقا بخطاب أول لم يمتثل لكان تأسيسيا، لكن لما كان مسبوقا بخطاب سابق مثله ولم يمتثل ذلك الخطاب الأول تكون هذه قرائن على التأسيس، إلا أن الظاهر هو السباق التأكيد عنها، وين فيما إذا كانت هي قرائن، يعني فيما إذا كانت الهيئة مسبوقة بنفسها ولم يذكر هناك سبب. سبب هم ما ذكر، لو ذكر سبب عدم، يعني لو تعددت الأسباب حسب الظاهر اتفاق، إذا ظاهرت فاعتق رقبة، ثم بعد ساعتين قال إذا أخبرت متعمدا في شهر رمضان فاعتق رقبة، عتق الرقبة طبيعة واحدة لولا عتق الرقبة من الصلي صلي، لكن لما الأولى قيدت بسبب والثانية قيدت بسبب آخر هاهنا شفي هنا في التأكيد بعد ولا تكون تأكيدا، يقول مقامنا ليس من هذا الباب، صلي صلي اعتق رقبة اعتق رقبة، ولما كان الأول كالثاني بدون تقييد بسبب من الأسباب نحمله علما نحمله على التأكيد إلى التأكيد، بل ولم يذكر هناك سبب أو ذكر سبب واحد أو ذكر سبب واحد إذا أفطرت متعمدا في شهر رمضان تحت رقبة، ثم بعد ساعتين قال لك مرة ثانية المولى إذا أفطرت في شهر رمضان متعمدا تحت رقبة. يقول إذا كان السبب واحد هم ظاهر في واحد مثلا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.